السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. وكنا قد بلغنا إلى الحديث عن شبهات المجادلين عن المشركين، وأخذنا قسم القرآن وقسم ولازلنا في قسم السنة، احتجوا ببعض الأحاديث، ووقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها: مهما يكتم الناس يعلمه الله، نعم. وذكرنا ما فيه في اللقاء الفائت. طبعا احنا قلنا هذا الحديث ليس في بابه، وكل حاجة هنا حتلاقيها مش في بابه، هنتكلم عن الشرك الأكبر، ومع ذلك حتلاقي لا مستمسك لصاحبها بها برضه حتى في بابها. لكن على كل حال أنا أذكرك أننا نتكلم عن الشرك الأكبر، لأننا نتكلم عن أصل الدين، فما يقدح في أصل الدين هو الشرك الأكبر. قلنا في أول العروة الوثقى أن لا إله إلا الله، أن الشرك الأكبر هو الذي يقابل التوحيد، زي ما قال ابن تيمية رحمه الله، وزي ما قال الهروي رحمه الله لما قال: لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا توحيد العامة الذي ينفي الشرك الأعظم. قال كده في المنازل، يبقى هو هذا التوحيد وهذا أصل الدين الذي ينفي الشرك الأعظم، الشرك الأكبر، هو ده اللي بنتحدث عنه في هذه السلسلة. لكن على كل حال ليس لهم أيضا مستمسك في الأبواب الأخرى. طيب، حديث عائشة رضي الله عنها قلنا أنه هو ليس في الباب. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها لما قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله، وبعدين ضربها النبي صلى الله عليه وسلم على ظهرها أو في صدرها، كان ذلك بسبب، احنا الكلام ده انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وخالفه العلماء في ذلك، زي ما كنا في مسألة القدرة كده، فلئن قدر علي ربي، انفرد ابن تيمية وابن القيم عن كثير من العلماء اللي قالوا ان فلئن قدر علي ربي هذه ليس معناها انه انكر القدرة. لكن ايضا حينما نتنزل على هذا نقول ان هذا في ابواب الصفات، وهذه مسائل فيها الاحتمال وفيها الاشتباه كما قال ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر، وذكرنا هذا الكلام قبل ذلك. وابن تيمية رحمه الله بيقول ان صفات الله عز وجل لا تدرك بالعقل الا على وجه الاجمال، اما على وجه التفصيل فانما تدرك بالايه؟ بالشرع. يبقى اذا كانت تدرك بالشرع يبقى فيها ايه؟ في من عارف ومن لم يعرف. خلي بالك من المسألة دي مهمة جدا. طيب، قال لك هنا بقى حديث معاذ رضي الله عنه، وده بقى الحديث الآخر اللي بيتمسك به، يقول أن معاذا رضي الله عنه حين قدم الشام وجدهم يسجدون لأساقفتهم اللي هم النصارى يعني، فلما رجع سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا معاذ؟ فقال: إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وهذا حديث رواه البزار وابن حبان، وهو حديث صحيح. طيب، اللي تعلق بقى بهذه الأحاديث، قال إن هذا الحديث فيه دليل على الإعذار بالجهل في الشرك الأكبر، في إعذار بالجهل في ليه؟ قال لي أن ده سجود بقى لغير الله، وده فيه ده ما فيهوش كلامه، ده سجود لغير الله عز وجل. فإذا كان سجود لغير الله يبقى إذن ده كفر، هذه عبادة صرفت رأسا لغير الله، يبقى هو الشرك الأعظم ما فيهوش كلام. ومع ذلك لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل بتتبع طرق هذا الحديث والنظر فيه وقول الشراح وما كفروش. يبقى إيه الموضوع بقى؟ يبقى إذن في عذر بالجهالة هو في الإيه؟ في الشرك الأكبر. طبعا زي ما قلت لك المسألة مسألة قبل أن توضع القواعد لابد أن يعرف الإنسان أنه لم يجهل الله عز وجل، مش ممكن يتصور ده. ولذلك قلت لك السلف مش هقوله كده، دي حديث بيتعثر فيها وآيات وبيتعثر بها من بحث عن الشبه، أنه مترتب في رأسه أصلا أن يقول أن في عذر بالجهل في الشرك الأكبر، وبعدين يبدأ يدور على الحديث. طيب، لما نيجي نناقش الحديث زي اخوه نقول اول اديك انت حافظ بقى اولا ايه بقى وعن هناك مره اولا ايه اولا ان الامر بعباده الله وحده لا شريك له هو امر كلي، وان هذا الحديث أمامه يعتبر إيه؟ حادثة عين أو واقعة حال، فهي أمر جزئي، والأمر الكلي لا ينقض بالأمر الجزئي. ليه؟ لأن القاعدة بتقول المسائل الكلية لا تنقضها وقائع الأحوال ولا الجزئيات، لا تنقض الأصول العامة. وإذا حصل كده بهدمنا الإسلام، لأن هنهدم الأصول العامة لحساب الجزئيات ببساطة. والكلام ده طبعا كلام فيه استفاضة، قلناه قبل كده وقررناه قبل كده من كلام أهل العلم. طيب، يبقى إذن هذه الجزئية لابد نعمل معها إيه؟ إنها تتأول، إما أن تدخل في داخل الحكم الكلي أن هي تبقى هي جزء منه، وإما أن تعد شبهة حقيقية وتترك ونقول آمنا به كل من عند ربنا، وهذا مسلك الراسخين في العلم. طيب، الأصل الثاني خليك عشان تحفظ الكلام ده. الأصل الثاني نقول أن هذه المسألة متفق عليها أن الإعذار في الشرك الأكبر ليس إلا بالإكراه. طيب، إذا كان الإعذار بالإكراه فقط يبقى هذا مجمع عليه. نعم مجمع عليه، قلنا الكلام الإجماع اللي قاله ابن القيم رحمه الله، يبقى إذن هذا مجمع عليه، يبقى المسألة دي مسألة مخالفة للإجماع، يبقى إذن لابد أن تتأول، فإما أن تدخل إلى الإجماع وإما أن تعطل العمل به. والكلام ده ذكرناه برضو مستفيد، أنا بقولها كقواعد كده ساذجة، لكن قلنا أدلتها قبل كده بشيء من الاستفاضة. طيب، فضل الله عز وجل. المسألة الثالثة هنقول يبقى إذن هذه المسألة لا يمكن أن تكون تصادر على الأصل الكلي أبدا. طيب، إذا كان الأمر كذلك هنيجي بقى لثالثا ونقول في إيه؟ نقول أن هذه المسألة ليست الشرك الأكبر أصلا خالص، يعني ده مش من الباب اللي عندك. زي ما قلت لك قبل كده، سألته عن أبيه فقال خالي شعيب. أنت تقول له أنت ابن مين؟ أبوك اسمه إيه؟ يقول لك خالي اسمه فلان. يا سيدي أنا بسألك عن أبوك. فهو دلوقتي نفس القضية بيعملها هؤلاء المشبهة، يكلمه عن الـ الـ الـ الـ الشرك الأكبر، يكلمك في الصفات ويدخل بيك بقى في المسألة ويبدأ يبني عليها ويعمل لك حكاية كبيرة قوي، مع أن الموضوع أصلا منتقد من أوله. وهذا هو مسلك أهل التشبيه، ينفخون في الجزئيات يريدون أن يجعلونها كلية عامة، وهذا هدم للدين. عشان كده يا إخوة ده اللي ذكره الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، أن ده كان سبب من الأسباب اللي حصل في تفرق أهل الكتاب. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقرأت من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. فرقوا ازاي؟ قال من المسالك اللي كانوا بيتبعوا شبهات وتركوا الاصول. راحوا عاملين ايه؟ راحوا هدموا الاصول، هدموها بالحاجات دي. او ده راح طلع يقول لك في عذر بالجهل في الشرك الاكبر، وعليه الراجل اللي بيحكم غير ما انزل الله مسلم زي ما هو، لان هو معذور بالجهل لانه هو جاهل. طب وهيتعلم امتى؟ مش هيتعلم وليه عليك الامر والطاعه. وبعدين يتمدد الطاغوت لحد ما يصل الى قعر الناس، كل شويه هو على رؤوس هؤلاء السفله اللي بيلتمسوا له الاعذار دول، يفضل يتمدد ويتمدد ويتمدد الى ان اخذ من الناس بلهازمهم، خلاص خانقوا خالص بقى ماسك المفاصل الدوله، ما تقدرش تقاتله الا هذه السله التي تفهم دينها وتعلم وجوب ازاله هؤلاء هذه الحكومات الكافره. لكن أصعب الأمر عليا لأنها لازالت سلة قليلة، نسأل الله عز وجل أن يؤيدهم جميعا. خلي بالك من المسألة دي، هو ده الإشاء، يبقى المسألة لها ما بعدها. طيب، حديث معاذ رضي الله عنه ده بقى مش من الشرك خالص. قول لي مش من الشرك بس اللي سجد لغير الله، يبقى مش من الشرك ازاي؟ مش دي صرف عبادة لغير الله؟ مش كده جعله لله جدا؟ لا. طب دي صرف عبادة رأسا لغير الله؟ أقول لك لا. أمال إيه الموضوع؟ اسمع بقى، في عبادات يا إخوة، في أشياء كانت لها شقين، خلي بالك من دي، في أشياء كان لها شقين. فكنا حديث ذات أنواط قلت لك إن كانت العرب واخد علينا إحنا بنتبرك بالكعبة، بنتبرك بالحجر الأسود، بنتبرك بالركن اليماني، بنتبرك كان في حاجات بنتبرك بيها. لما أسلموا لقوا ذات أنواط قالوا طب ما إحنا ممكن برضو يبقى إحنا جائز لنا في الشرع أن نتبرك بشجر، ما فيهاش حاجة خالص، ان احنا ممكن نخص عباده زي ما قلت لك كلام مسميه اللي زي الالماس، نخص بقعه زي الشجره دي بعباده. فقال الرسول الله ما تشوف لنا شجره كده نعملها ذات انواط زي، فهمت ازاي؟ لان كان الاصل هي دي القضيه، يعني كان في لما تيجي تفتح باب التبرك هتلاقي في تبرك شرعي مشروع وفي تبرك ايه مذموم يدخل في الشرك وقد يدخل لما هو ادنى من ذلك بقى يكره او حاجه زي كده. فاللي عايز اقوله لك هو انه نفس القضيه كده، في عباده ليها شقين، سجود العباده الذي هو الخضوع الذي يقصد به الإنسان العبادة، عبادة الله، ده محرم في جميع الشرائع. هقول لك دلوقتي إن شاء الله كلام أهل العلم في المسألة. ولكن السجود للتحية، خلي بالك دي بقى جت حاجتين، هو في سجود تحية، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. الله، الملائكة عبدت غير الله ولا إيه؟ لا ده كمان أكتر من كده، هو ربنا حيأمر بعبادة غيره؟ حاشا لله عز وجل وتبارك وتعالى، وحاشا للملائكة أن يصنعون ذلك. وما إيه الموضوع ده؟ اسمه سجود تحية، إن كان زي ما بقول لك كده أهلا إزيك، وراح حاطط دي في إيدك أو أخدك بالحضن أو ده تحية بقى، كان من جملة التحيات ده. طيب كذلك في سورة يوسف، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ده كان اسمه إيه؟ تحية. يبقى كان سجود التحية ده معروف موجود في في في في فيما قبل. يبقى إذا كانت الحالة لها شقين يا إخوة، يبقى نعمل إيه بقى؟ لها شقين زي كده، شق مشروع وشق مش مشروع، يبقى ده اسمه بقى قطعي ولا محتمل؟ خليك بقى مع أهلك، يعني في الصريح والمحتمل، خلي بالك اوعى تنسى الحاجات دي، دي اصول انا قلت لك. يبقى لما يكون ليها شقين، لا احنا قلنا الدليل يشير الى مطلوبه راسا، هو الدليل كده، ولذلك تلاقي الحاجات الثانيه تبقى جزئيات وتبقى مش مش مش ادله، بيقوم الائمه يهملوها، لو عارضت الكليات بيهملوها خالص، مفيش ناحيتها، والكلام ده احنا استفدنا بيه برضه. يبقى حديثة سجود معاذ والحاله هذه، نقول انها صريحه ولا محتمله؟ محتملة. أحسنت، يبقى هي محتملة. يبقى المحتمل ده بيسأل فيه عن القصد بقى، عشان كده قلت لك هم غلطوا في كده. بيجي بعض الناس برضو الفضل والتباع والشبهات دول يقول لك تعالى خد كلام قال العلم في القصد، اوعى تكفره طالما ما يقصدش. طيب راح واخدها في المسائل الظاهرة واخدها في الشرك الأكبر، ده غلط. عشان كده ابن تيمية رحمه الله قال لك ايه؟ قال لك وإذا قال أو فعل الكفر كفر، ولا يلتفت لقصدي إذ لا يقصد إلى الكفر أحد إلا ما شاء الله. أو ما لغاها لنا الكفر بواح. النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلينا قال إيه؟ قال إلا أن تروا كفرا بواحا أن تكون فيه من الله برهان. ما قالش اسأل الحاكم، ده خالص ولا حاكم، كفر كفر بواح خلاص ما بقاش حاكم. ولذلك ابن حجر رحمه ترجم عليه على طول، شرح هنا في الفتحة قال إيه؟ وكلام ده قلت لك قبل كده برضه لكن بذكرك بيه. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح البالي، قال والحاكم إذا كفر كفرا بواحا انعزل. من ساعتها كده خلاص ما بقاش حاكم، خلاص من تلقاء نفسه كده، ما قالش روح اساله، لا دور وراه يمكن معذور بالجهل، اصل حوالين منه شيوخ بقى يقولوا له كلام فارغ، اصل الحكايه ها، لا مفيش الكلام ده، خلي بالك. امال ايه اللي يعتبر فيه القاء؟ ليه؟ لانه صريح، فالصريح ما فيهوش قصد. زي ما قلت لك في المثال قبل كده، عزك الله، واحد قابل واحد كده قال له تعالى راجل احمار، ايه يا راجل اللي بتقوله ده؟ اتخانقوا مع بعض بنفض بينهم، قال له والله بيقول لي يا راجل احمار، يرضيك؟ اقول له ازاي بتقول لي يا راجل؟ قال لي والله ما اصدق، ده انا اقصد ان امدح ده الحمار ده صبور وحاجه حلوه. قال اقول له لا ما فيش كمان، ده ما فيش كده، ده اسمه سب، وهو في قالب السب ومعلوم، ما فيش لازم تكون في قرينه تخليك زي ما قال الشعب كده، قال له كيف ادركت العلم؟ فقال ببكور الغراب وصبر الحمار. اقدر اقول كده لانه ما بيشتمش نفسه، لكن بيقول انا صبرت صبر زي الحمار، بيمدح الحمار. انما انك تقول راجل تعالى راجل احمار، يبقى خلاص شتمت، ما تقوليش انا نيتي ولا اصلي، خلي بالك من المساله دي. يبقى هذا اللفظ في الحديث، اصبح الحديث ده صريح ولا محتمل؟ اصبح محتمل. المحتمل ده اللي هو الخفي، يخرج منه المسائل الخفيه، زي ما قلنا الصريح بيخرج منه الظاهره والشرك الاكبر، والمحتمل بيخرج منه الخفيه، المسائل الخفيه. يبقى عليه نقول ايه؟ نقول كان قصده ايه؟ فاذا قصد ان يسجد لله عز وجل عباده، خلاص دي يبقى كفر، ان هو يقصد ان يسجد عباده المخلوق كفر. زي اللي بتلاقي احيانا عند المقابر كده، يقوم داخل خارج تاجر، انا بتعمل ايه؟ الله يخرب بيتك، ده انت بتسجد لمين دلوقتي؟ يقول لك ده مولانا، انت عارف ده مين؟ ده اللي حكى بقى، لا خلاص كفر ده بذلك، لانه سجد له تقربا اليه وعبوديه له. اما اذا سجد تحيه يبقى ايه؟ يبقى غير ذلك. طب الكلام ده انت من عندك؟ لا مش من عندي، انا قلت لك مفيش حاجه من عندي، لان ليس عندي عندي. ها؟ فكان الامام ابن دقيق العيد رحمه الله، دقيق العيد كان قاضيا، مره واحد قال له، ولا يعني اوعز الاخوه يا ريت والله انهم يقراوا ترجمه هذا الامام العظيم، طبعا ده شرف للمصريين، الامام ابن دقيق العيد رحمه الله. وقال عنه العلماء ابن دقيق العيد بلغ رتبه الاجتهاد، خلاص انتهى يعني. وكان قد جالس ابن تيميه واثنى عليه وكان له حظ يعني. الشاهد ان الامام ابن دقيق العيد رحمه الله كان قاضي مرة واحد قال له اتق الله يا ابن دقيق العيد. تعرف هو سموه ابن دقيق العيد ايه؟ ابوه خرج مرة في العيد لابس ابيض فابيض، طاقية بيضة وجلابية بيضة وسروال ابيض وجزم بيضة، فقالوا ما لك تلبس البياض كأنك دقيق العيد، ده دقيق اللي بنعمل بيه كحك في العيد ده. فبقى خلاص اشتهر بقى هو دقيق العيد، فبقى ابنه ابن دقيق العيد. المهم الامام دقيق العيد رحمه الله لما واحد قال له اتق الله ما تقول لربك عز وجل غدا في هذه اللغة، فقال اتخوفني بالله لقد بقيت لي 20 سنة اقضي بين الناس وقد اعددت لكل كلمة جوابا عند الله عز وجل. شايف قدر هذا الرجل وتقواه رحمه الله ورضي عنه. المهم هو بقى قاعد في مجلس وبعدين جابوا له شاهد كده، قال الشاهد ده لا ارتضي، انا عندي علم في الشاهد ده ان هو كده ما ينفعش، خلاص لا ارتضي. قام اي واحد من الوجهاء كده وقال يا امام هو عندنا ثقة. فالنبي ابن دقيق العيد قال ومن أنتم بكم أنتم حتى يصير لكم عنده، أنت كمان بقى عندك، أنت كمان هو عندنا. خلي بالك بعض الإخوة النهاردة تلاقيه برضو لسه كده من لسه شاب كده لسه دوبك قرأ كتابين ولا حاجة، يقول لك هذا رجل عندنا كافر وهذا عندنا والحديث عندنا يفهم عندنا يا حاج، ما تربي على نفسك كده وخليك وهدى. ده النووي ما كانش يعرف يقول كده، النووي ابن تيمية ما كانش يقول، واخد بالك؟ فالشاهد ان هو ايه ليس عندي عنده. انا هقول لك هو كلام اهل العلم بيقولوا ايه. شوف يا سيدي يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وأما السجود فشريعة من الشرائع إذا أمرنا الله تعالى أن نسجد له، ولو أمرنا أن نسجد لأحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير طاعة لله عز وجل. خلي بالك بقى وعايز أقول لك حاجة، لما نيجي إن شاء الله نحل الكلام بعض كلام نتابع. طبعا أنا في شوق بصراحة نطلع بقى من المعجنة دي وندخل في بعض المسائل المتعلقه بمساله الكفر بالطاغوت بقى، مواضع بقى الصلاه والسؤال في الصلاه والصلاه خلف المشركين واللحوم وكره القدم عايزين ندخل في المسائل اللي فيها تتعلق بقضيه المحامي طبعا، عايزين نخش في المسائل دي. اللي عايز اقوله لك بقى ان ابن تيميه لازم تاخد بالك من كلامه كويس قوي كما غيره من اهل العلم يعني، بس كلامه الحقيقه الراجل كلامه يعني بالشبر كده. شوف بيقول ايه، ولو أمرنا أن نسجد لأحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير طاعة لله عز وجل. الكلمة اللي قالها دي بتمنع باب العبادة لحد تاني. يعني لو قابلت واحد واستجد له تقول لي إيه اللي بتعمله ده، أقول أمرني الله بذلك فأنا أطيع الله عز وجل، فتلاقي بقى إيه دي قربة وطاعة. خدت بالك من ده؟ فعشان كده بيمنع الشرك هذا القصد. قال إذ أحب أن نعظم من سجدنا له ولو لم يفرض علينا السجود لم يجب البتة فعله. احنا قلنا قبل كده كلمة البتة دي يعني إجماع، مش كلام لأنه قطع، البتة لم يجب البتة فعله. فسجود الملائكة لآدم عبادة لله وطاعة له وقربة يتقربون بها إليه، وهو لآدم تشريف وتكريم وتعظيم. وسجود إخوة يوسف وله تحية وسلام، ألا ترى أن يوسف لو سجد لأبويه تحية لم يكره له؟ يعني كان هو ورد نفس التحية، فقال لم يكره له يعني لا يكون له ذلك. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله وقد كان هذا سائغا في شرائعهم، إذا سلموا على الكبير يسجدون له، ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام، فحرم هذا في هذه الملة وجعل السجود مختصا بجناب الرب سبحانه وتعالى، والغرض أن هذا كان جائزا في شريعتهم ولهذا خروا له سجدا. الله، ده الموضوع طلع اتنسخ. خدت بالك من ده بقى؟ يبقى ده كان سجود تحية زمان. قولي طب ما انا ممكن بقى دلوقتي اذا كان كده نسجد لاخ من الاخوة كده من العظام في وسطينا ولا حاجة، ولا انا بحبه او ما قبله اروح نازل خرر له ساجد واقول له انا بقول له بتحيك، بدل ما اقول لك ازيك وحط ايدي في ايدك باخدك ساجد، اقول لك لا ما يجوزش بقى. تقول لي ليه؟ اقول لك لانه نسخ خلاص، مبقاش في تحية اسمها سجود. يا اخوة عايز اقول لكم يعني تمتعوا بتوحيد الله عز وجل واسعدوا وافرحوا بربكم عز وجل. شوفوا الأمة دي خصة بإيه؟ كانت الأمة قبل كده ممكن يسجد حد لحد، فربنا نزهك عن كده كمان. اوعى تبرع تتبرع بالتوحيد لحد، واوعى تتسهل فيه لحد، واوعى تسكت عنه ابدا. كن دائما داعيا الى التوحيد. جوهره عظيمه يا اخو، هو كيانك وجودك وشكلك وهيئتك. انت مش هتبقى انسان لو ما بقتش موحد. هتعرفك تتوحش، هتخش هتبقى عامل زي الحيوانات، مش هتبقى انسان. خلي بالك من المساله دي. شوف ربنا نزهنا ازاي وعلى حاجات كثيره قوي حصلت بقى لهذه الامه. قول لي ليه؟ اقول لك تكريما لمحمد صلى الله عليه واله وسلم، زي ما قال القاضي عياض رحمه الله وغيره. طيب يبقى الموضوع اتنسخ خلاص، ما فيش منه دلوقتي. يقول الامام القرطبي رحمه الله، ماشي ماشي جزاك الله خير. يقول القرطبي رحمه الله: المساله الثانيه، قال سعيد بن جبير عن قتاده عن الحسن في قوله وحر له سجدا، قال: لم يكن سجودا لكنه سنه كانت فيهم يؤمنون برؤوسهم يومئون برؤوسهم ايماء كذلك كانت تحيتهم. ده في هنا قول تاني بقى بيقول السجود ده شكله ايه. احنا دلوقتي قلنا ان السجود ده خلاص كان هو ده الجزء اللي زي ربنا شرحه لنا كده، بينزل نقف في الارض كده ولا حاجه. بعضهم قال لك لا لا، ده ما كانش كده، ده بينزلوا بدماغه كده بس، بينزلوا دماغه بس كده. خلي بالك ده كمان برضو ممنوع. ماشي يعني الجماعه اللي بيلعبوا كاراتيه وجونغفو وجودو و ام ام بي والحاجات دي، فهيجي يروح عامل له بدماغه كده ام ام ايه. ماشي اسالك زمان ايام ايام الحاجات بتاع البروس، دلوقتي ما اعرفش بقى. المهم ال ال ال الحاجات دي يروح عامل بدماغه كده. اوعى تعمل كده وما تلعبش لعبه دي خالص ابتداء. ليه بقى؟ تلعبها للتدريب على ما فيش حاجه، لان هذا فيه اذى. ولما نيجي بقى للكوره ونتكلم عن الكوره هنقول لك ان فيه اذى، والاذى بيزيد يسير محرما، وضرب الوجه يسير محرما. وفي حاجه اخطر من كده، وهي انه بيضربوا الضربه تستوجب القصاص، فيقول له عليك نقطه. لما نيجي بس دي ان شاء الله نتكلم، لان في تحديد احكام تبديل احكام في موضوع الجنايات وكده. كنا العادي مرتبط مع صديقك مثلا ايه، يعلمك تخلص من الضربه دي زي ما غير لك فيه ولا يأذيك ولا تحت اي قانون من هذه القوانين الفيفا والحاجات دي. لان هذا فيه ايه؟ فيه تبديل لامر الله عز وجل واحكام الله. احنا ان شاء الله الكوره نبقى نتكلم في المساله دي هي وما بعد. يبقى اذا ذهب فريق من اهل العلم الى انه ايه؟ الى انها ذهب فريق من اهل العلم الى ان السجود نفسه يمد الراس بس يكون يعني عشان بنقوله. المهم سواء كان بقى هو ايماء بالراس بس، ولا هو كان سجود طبيعي، ولا هو كان غيره. المهم اللي احنا عاوزين نقوله يا اخوه هو انه معاذ رضي الله عنه لم يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو السجود الذي يكون فيه طاعه عباده لله عز وجل، والا كان شركا مخرجا من المله. ولكن كان الامر محتمل. ليه؟ لانه كان موجود في الامم اللي قبلنا على سبيل التحيه. وبعدين النهارده بقى حاجه ثانيه، بقى نسخ، يبقى تعرف ان هو الامر كان محتملا. فلذلك لم يكفروا النبي صلى الله عليه وسلم به، لانه لا يقصد عباده النبي عليه الصلاه والسلام. وبعدين نقول انه لسخ كمان، فما ينفعش حد يعمله لحد النهارده. واذا عمله له بهذه النيه يكون هذا ايه؟ حراما. لا تستطيع ان انت تقول انه يكفر بذلك. ادي حديث معاذ يا سيدي. وبكده نكون ان شاء الله عز وجل انتهينا، او لا بقي معانا حديث اخر، حديث القود ان شاء الله عز وجل نعرج عليه، لان برضه مما يذكرونه بشده نعرج عليه ان شاء الله في موضع اخر. لكن هذا حديث معاذ رضي الله عنه كما رايت احتجوا به على الشرك الاكبر، وليس هو من هذا الباب. احفظوا الاصول ايها الاخوه، وتاملوا لهذه الكليات والخطاب العام. مهمه جدا انك تعرف الكلي من الجزئي، وتعرف مواضع الاجماع من المواضع التي خالفت الاجماع، وتعرف موضع الرخصه انه لا يمكن ابدا الا ان يكون جزئيا على بعض الناس، مش ممكن ابدا يكون كلي من الاوامر. تعرف توفق ازاي بينه وبين غيره علشان لا تدخل عليك هذه الشبهات، مع مراعاه اصول الدين والاصل الاعظم